قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة، اختلفوا في إمامة المرأة. هذه المسألة أيها الأخوة قضية، وهذه قد تجرنا إلى حديث فيه شيء من التفصيل، لا كل التفصيل، لأننا حقيقة لو رعدنا وأخذنا نقلب صفحات التاريخ ونعرض ما يتعلق بالمرأة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحتاج ذلك منا إلى كثير من الوقت، لكن نوم إمامة يسيرة ونلم إمامة أيضا قصيرة فيما يتعلق بالمرأة. هنا الأمر يتعلق بالإمامة، والإمامة كما تعلمون إنما فيها اقتداء، إنما جعل الإمام ليتم به، فمأموم يقتدي بإمامه. إذن هناك إمام يقدم الناس، وهناك مأمومون يتبعونه في صلاته، إذا كبر كبروا، وإذا ركع ركعوا، وإذا رفع رفعوا، وإذا سجد سجدوا إلى آخر الصلاة. إذن هم يقتدون به في أفعاله وأقواله. المرأة أيها الإخوة في هذا المقام لا تأم الرجال، وإن كان فيها خلاف، وليس معنى هذا أيها الإخوة أن ذلك لنقص في المرأة أو لأن المرأة لا قيمة لها، لا، نحن عندما نجري موازنة يسيرة بين حال المرأة في الجاهلية قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين حالتها بعد أن جاء هذا الإسلام، لوجدنا فرقا كبيرا وبونا شاسعا بين أحوال النساء قبل وبعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت المرأة في الجاهلية حقيرة، كانت يعني لا قيمة لها، يعني كانت تنزل بها كل أنواع الذل والمهانة والاحتقار، فإذا ما توفي عنها زوجها ألقي عليها ثوب، حجزها قريب الزوج. كانت المرأة كما تعلمون كانوا يعيدون البنات، وذلك في الجاهلية المرأة كانت تعتد حولا كاملا، فجاء الإسلام فنقلها من حال إلى حال. إذا جاء الإسلام فكما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. وبنو آدم كما تعلمون بالنسبة للإنسان ذكر وأنثى، وكلامنا إنما هو يتعلق بالأنثى، والأنثى أو النساء إنما هن شقيقات الرجال. والإسلام قد كرم المرأة، وليس معنى ذلك أن المرأة لا ترث إلا نصف الرجل، أو أنها في بعض أنواع الشهادات شهادتها على النصف من الرجل، أو أنها لا تتولى الإمارة، أو أنها لا تقدم الناس في صلاة الجماعة. ليست هذه الأمور، إنما هي دليل على نقص المرأة. نعم، هي النقص إنما يتعلق بمطالبتها ببعض الأحكام، لكنها في ذاتها مكرمة معززة. ويكفي في ذلك أن النساء إنما هن أمهات الرجال. ولما سئل رسول صلى الله عليه وسلم، سأله رجل بمن يبر، كم مرة ذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم أمه؟ ذكرها مرارا، وفي الأخير قال: ثم بعد. ذلكم دليل على أن كانت المرأة، وأن الجنة تحت أقدام الأمهات، وأن رسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أراد أن يجاهد وعنده أبوان، قال: ففيهما فجاهد. وكلنا يرى أن سعادته وفوزه واطمئنان نفسه في هذه الحياة إنما يبر بوالديه، وفقه الله سبحانه وتعالى فأدركهما أو أدرك أحد. هذه سعادة لا تدانيها سعادة، وهذه أيضا طمأنينة لا تساويها طمأنينة، وهذا سيحصل عليه من يفعله، يحصل على ثواب جزيل وعطاء كبير من الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى سيرفعه ببره حسنات، وسيترتب على ذلك أن هذا الذي يبر بوالديه سيجد ذلك ظاهرا جليا في بر أبنائه به، وهذا أمر مشاهد ومحسوس. فالذين يبرون بآبائهم وأمهاتهم ويصدقونهم البر في ذلك، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أعمالهم، يبر بهم أبناؤهم، والله سبحانه وتعالى أيضا يثيبهم على ذلك. والله تعالى قرن طاعة الوالدين بطاعته، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. في الآية الأخرى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وأحد الأبوين إنما هي امرأة، ولكن المرأة أيها الإخوة لها رسالة، رسالتها أن تبقى في بيتها لتتولى تربية أبنائها وتنشئتهم التنشئة الصالحة. ونحن نعلم أن البذرة الصالحة لا تنمو إلا بسقي ورعاية وفي أرض طيبة صالحة. فإذا كانت الأم طيبة وعنيت بأبنائها ذكورا وإناثا وربتهم تربية صالحة، فإنها تقدم بذلك خدمة جليلة للمجتمع الإسلامي. إذن هي جوهرة مصونة، والإسلام عندما أمرها أن تقيم في بيتها وأن تحفظ نفسها أيضا من السهام المسمومة، إنما أراد الإسلام لها العزة والكرامة، ولم يرد لها الذل والمهانة كما كان الحال في الجاهلية. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إذن ونهيت أيضا المرأة ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. لماذا هذا النهي؟ أمر ثم نهي. كل ذلك لتحفظ المرأة كرامتها، والإسلام يريد أن يحفظها. أما ما يشوش به أعداء الإسلام من غير المسلمين أو ممن مع الأسف ينتسبون إلى جلدتنا ويتسمون باسم الإسلام ويقدحون في الإسلام وأن الإسلام ليس فيه عدالة وأنه ميز الرجل على المرأة، لم يدركوا غور هذا الدين، ولم يدركوا سموه، ولم يدركوا أيضا جلالته وعظمه. لأن هذا الدين إنما هو جاء من عند الله سبحانه وتعالى، فهو الذي أنزله على محمد بن عبد الله، وهو سبحانه وتعالى يعلم ما يصلح هذا البشر. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إذن كون المرأة لا ترث إلا على نصف الرجل، لأن المرأة لا تتحمل مسؤولية الرجل، وكون المرأة شهادتها في بعض الأمور على النصف من شهادة الرجل، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذن الله سبحانه وتعالى بين الحكمة في ذلك، وأن المرأة قد تضل في هذا المقام. والإسلام لم يقدم المرأة في الولاية، لأن الولاية تحتاج إلى قوة وإلى عزيمة، وهذه تتوفر في الرجال ولا تتوفر في النساء. فالمرأة عندها عاطفة وعندها رقة، فلا تستطيع أن تنهض بما ينهض به الرجال. ولذلك لما طلب أبو ذر رضي الله عنه، وأنتم تعلمون أن أبا ذر من خيرة الصحابة وممن أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما طلب الإمارة قال: يا أبا ذر إنك رجل ضعيف وإنها أمانة. إذن الرسول أرشده إلى أمر هام، وأن الإمارة تحتاج إلى قوة، وأن من يرهض بها يحتاج أن يكون من أهل الإمارة. فالصلاح وحده لا يكفي، قد يوجد الصلاح في المرء لكنه لا يستطيع أن يسوس الناس وأن يقودهم إلى ما فيه الخير. فإذا وجد في الإنسان ضعف، ذلك الضعف أثر على سياسته. وأنتم تعلمون ما يعرف بالإسلام بالسياسة الشرعية. إذن أيضا الإمامة إنما هي تقدم بماذا؟ بالناس. ومن هنا، ولا أريد حقيقة أن نفصل القول في ذلك، والكلام في ذلك يطول، وكثير منا قد قرأ ما كتب في الكتب وما ينشر في الصحف وما كتب أيضا في تاريخ التشريع حول هذه المسألة وفي كتب التاريخ أيضا التي نقرأها. نحن باختصار نقول المرأة لها مكانة عظيمة، فكل واحد منا له أم، ولا أعز عنده في هذه الحياة من أمه فهو يجلها ويقدرها، لكنه لا يتجاوز بها أيضا المكانة اللائقة بها. كذلك الحال بالنسبة لوالده. هنا فيما يتعلق بالإمامة في الصلاة، هذه أيضا نوع من أنواع الإمامة، لأن هذا رجل يتقدم في الناس فيقتنون به، فينبغي أن تتوفر في هذا المقتدى به شروط، منها كما ذكرنا في مضى أن يكون من أهل الصلاح وأن يكون أمينا. ولذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن الإمام ضامن، ولذلك دائما يختار في من يصلى بالناس أن يكون هذا الذي يصلي بالناس من أهل الخير والصلاح والتقى. ولذلك رأيتم عندما تكلمنا عن إمامة الصغير من العلماء من قال لا تصح إمامة الصغير. لماذا؟ قالوا لأن في الصلاة أمور يسر بها، وربما أخل هذا الصغير في بعض هذه الأمور فترتب على ذلك فساد الصلاة. وقد تكلمنا عن هذه المسألة وبينا ذلك. إذن جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يقولون لا يجوز للرجال أن يقدموا امرأة فتأمهم لا في فرض ولا في نفل. يعني لا يجوز للمرأة أن تأم الرجال سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. وهناك من قال بجواز إمامتها، هناك من قال بجواز إمامتها، وقد رأيتم ذكر المؤلف منهم ابن جرير الطبري وأبا ثور والمزني من الشافعية، وأبو ثور هل هو من الشافعية أو لا؟ وينسب إلى الشافعية أو ينسبونه إليهم، لكنه أيضا صاحب رأي مستقل. لكن ليس معنى هذا أيها الإخوة أن نجد قول لبعض العلماء ما نقول ابن جرير الطبري مفسر وعالم جليل. لا، هذا كله صحيح. ابن جرير الطبري مفسر، هو أيضا ممن جمع تفسير السلف، وإذا قيل تفسير السلف فأول ما ينصرف الذهن إلى تفسير ابن جرير، ولما يقال أول تفسير جمع، أول كتاب جمع تفسير كتاب الله عز وجل كاملا هو تفسير ابن جرير، وابن جرير إمام جليل، ويقال إنه آخر الأئمة الذين وقف عندهم الاجتهاد على دعوة الذين قالوا بغلق باب الاجتهاد، لأنه توفي 1300. هذا إمام جليل. وأبو ثور كما تعلمون من الأئمة الأعلام، وكذلك المزني أيضا من أصحاب الإمام الشافعي، وهو صاحب مكانة عظيمة وعلم غزير، كغيرهم من أيضا العلماء في المذاهب الأخرى. لكن هؤلاء قالوا بجواز إمامتها. أولا، هؤلاء عندما قالوا بجواز إمامة المرأة ما قالوا ذلك أيها الأخوة تشهيا، ينبغي أن ننتبه، لهم وجهة نظر ولهم تعليل، لكن لا يلزم أن يكون دليل الإنسان أو تعليله أن يكون مسلما. هم يستدلوا لهم بحديث أم ورقة الذي جاء في سنن أبي داود وغيره، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لها مؤذنا وأمرها أن تأم أهل دارها. ما وجه الدلالة من هذا الحديث لهؤلاء؟ وجه الدلالة أنهم قالوا وأمرها أن تأم أهل دارها أطلق، قالوا وأهل دارها فيهم الذكر والأنثى، إذن ذلك دليل على أن المرأة تأم الكل. وقالوا ولأن المرأة أيضا معتبرة في الصلاة، لأنها أيضا تصلي مع الجماعة وتقف وراءهم، إذن أيضا هي معتبرة في الإمامة. ولأنه إذا وجد امرأة قارئة ولم يوجد من الرجال من هو قارئ، والقراءة ركن في الصلاة، فينبغي أن تصلي بهم المرأة. ولذلك وجد في مذهب الحنابلة أنه إذا لم يوجد من الرجال قارئ فيجوز أن تؤم. ونقول هذا قول في مذهب الحنابلة، وليس هذا القول المعروف أو المصحح في المذهب أن للمرأة أن تؤم، لكن هذا في صلاة التراويح ليس في الفرائض. ويقولون ويشترطون أن تتأخر عن الرجال، وهنا يقع الخلاف كما تعلمون في موقف المأموم من الإمام. هل يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام أو لا، هذه مسألة فيها خلاف وأظن المؤلف سيعرض لها، لكن يشير بالمناسبة إشارة بسيطة إلى أن جماهير العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة يقول لو تقدم المأموم على الإمام لفسدت صلاته، والمالكية يجيزون ذلك يقولون لو تقدم مأموم أو مأمومون على إمام لجاز ذلك. ومن العلماء من جوز ذلك للحاجة، وهذا أيضا رأي في مذهب الحنابلة، كما نرى مثلا في ازدحام الناس أيام الحج أو في حالة ضيق المكان وغير ذلك إذا وجدت علة. أما القول الصحيح في ذلك فإنه لا ينبغي أن يتقدم المأموم على الإمام، وهذا سيأتي الكلام فيه إن شاء الله مفصلا. إذن المرأة جمهور العلماء يقولون لا يجوز لها أن تؤم الرجال، وإن صلى رجال وراء امرأة فصلاتهم غير صحيحة، بل من العلماء من يرى أن المرأة لو صفت مع الرجل في صف واحد لبطلت الصلاة كما عند الحنفية، وإن كان الجمهور لا يرون بطلان الصلاة، لكن الحنفية في مذهبهم أنها أن صلاة الرجل تبطل لو صفت المرأة، أما جمهور العلماء فلا يرون بطلان ذلك، فما بالكم إذا تقدمت. إذن هناك من يمنع أن تؤم المرأة رجالا مطلقا سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، وهذا هو رأي جماهير العلماء. وهناك من يجيز ذلك، وهذا قول لمن رأيتم مطلقا، وهو قول أبو ثور والمزني وابن جرير الطبري المفسر المشهور. وهناك من يجيز إمامة المرأة في الفرائض عند الحاجة. ما هي الحاجة؟ كأن تكون قارئة والرجال لا يقرؤون، وأن تكون وراء الرجال. نعود إلى حديث أم ورقة، الذين قالوا بأن المرأة تؤم كما ذكرنا استدلوا بحديث أم ورقة وأمرها أن تؤم أهل دارها، قالوا أهل دارها تشمل الرجال والنساء، لكن جاء في رواية عند الدارقطني أن تؤم أهل دارها نساء دارها، أن تؤم نساء دارها، قالوا وهذه زيادة والأخذ بها متعين. قالوا ثم لو لم يجد أيضا، لو لم يرد ذلك لكان المفهوم أن القصد بذلك هو أن تؤم المرأة نساء مثلها، وتعلمون المرأة إذا أمت النساء فإنها تتوسطهن. إذن واستدلوا أيضا بحديث لا تؤمن امرأة الرجل، وهذا الحديث فيه كلام، أما هذا الحديث لو صح لازال كل خلاف، وإن كنا نرى أن إمامة المرأة للرجال لا تصح مطلقا، هذا هو الرأي الصحيح وهو قول الأئمة الأربعة، وهذا أمر قد اشتهر ولم يعلم أن امرأة أمت رجالا، ولو ثبت ذلك لنقل إلينا، ولو كان ذلك جائزا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك حكم شرعي، والحكم الشرعي يجب بيانه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والرسول مبلغ مبين عن الله وهو لا يؤخر البيان عن وقته. وما ورد عن الرسول لا تؤمن امرأة الرجل، وجاء في أثر عبد الله بن مسعود أخروهن من حيث أخرهن الله، فالمرأة تؤخر عن الرجال لا لنقص فيها كما قلنا، ولكن هذه هي منزلتها. ولذلك جاء في الحديث الصحيح خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ولا ننسى أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن أن يتخذ لأم ورقة مؤذنا يؤذن لها، ولذلك يقول الجمهور هي لا يجوز لها أن تؤذن لنفسها، كذلك أيضا لا يجوز لها أن تأم الرجال، يعني من باب أولى، وقاسوا ذلك أيضا على المجنون. كل الصحة في ذلك هو أنه لا يجوز أن تأم المرأة رجالا ولا رجلا. وأيضا هناك مسألة تتفرع عن هذه ولكن المؤلف لا يذكرها، للرجل أن يؤم النساء اللاتي هو محرم لهن، وكذلك النساء اللاتي معهن رجال. أنتم تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤم الرجال ويوجد النساء، وكذلك الصحابة، ولذلك قالت عائشة بينت أن النساء كنا يخرجن متلفعات من مروقهن ما يعرفن من شدة الغلس، وقالت لو رأى رسول الله ما أحدث النساء وبعد لمنعنا المساجد. إذن النساء كنا يخرجنا، ورسول الله يقول لا تمنعي مع الله مساجد الله. إذن يصلين، لكن القصد ألا يخلو رجل أجنبي بنساء وحده، أما في المساجد فهذا غير ممنوع. قال: اختلفوا في إمامة المرأة، فالجمهور على أنه لا يجوز أن تأم الرجال، واختلفوا في إمامتها النساء، فأجاز ذلك الشافعي، ومنع ذلك مالك، وشذ أبو ثور والطبري. وأما إمامتها النساء فأجاز ذلك الشافعي وأحمد. ومعلوم أن أم ورقة كانت تأم، ونقل عن عائشة أنها أمت، وكذلك حفصة. إذن أن تأم المرأة النساء هذا أمر جائز. وشذ أبو ثور، ونقل عن أبي حنيفة أنها إمامتها للنساء يعني يجوز مع الكراهة، نقل عن الحنفية هكذا. وشذ أبو ثور والطبري فأجاز إمامتها على الإطلاق. وشد أبو ثور والطبري والمزني، هو كما قال المؤلف اعتبروا قولهم في ذلك قولا شاذا، يعني في هذه المسألة أنها تهم الرجال هذا قول شاذ. فأجاز إمامتها على الإطلاق، وإنما اتفق الجمهور على منعها أن تأم الرجال، لأنه لو كان جائزا لنقل ذلك على الصدر الأول، ولأنه أيضا لما كانت سنتهن في الصلاة التأخير عن الرجال علم أنه ليس يجوز لهن التقدم عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم أخرهن حيث أخرهن الله. الحديث هذا الذي يعرف أنه موقوف على عبد الله بن مسعود، وأنه أخرجه عبد الرزاق، ذكر المعلق شيء؟ نعم، قال أخرجه الحاكم البيهقي وحسنه الألباني، لكن هو ليس بمرفوع، هذا المعروف، يعني كونه مرفوع يحتاج إلى دليل. ولذلك أجاز بعضهم إمامتها النساء إذا كن مستويات في المرتبة في الصلاة، مع أنه أيضا نقل ذلك. وقصد المؤلف أنه كالحال في الرجال، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فكذلك الحال بالنسبة للنساء، هذا هو مراد. مع أنه أيضا نقل ذلك عن بعض الصدر الأول، وممن أجاز إمامتها، ومن أجاز إمامتها فإنما ذهب إلى ما رواه أبو داود من حديث أم ورقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تأم أهل دارها. وفي هذا الباب مسائل كثيرة، أعني من اختلافهم في الصفات المشترطة في الإمام، تركنا ذكرها لكونها مسكوتا عنها للشرع. أن المؤلف لم يذكر إلا قليلا من كثير، فلم يعرض على جميع جزئيات مسائل هذا الباب المتعلقة بالإمامة، وإنما ذكر أصول هذا الباب، ولذلك قال المسموع أي ما نطق به النص، كما يذكر ذلك أحيانا، يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. إذن أخذ ما يتعلق بالقراءة، لكنه ما تعرض للجزئيات الأخرى المتعلقة بذلك أيضا، يعني ما تطرق إليها التي هي تتعلق بالورع، وكذلك المتعلقة أيضا بالصلاح وغير ذلك، هذه أمور ما عرض لها. إذن هو يأخذ الأمور كما ذكر، نسمع الآن. قال: وفي هذا الباب مسائل كثيرة، أعني من اختلافهم في الصفات المشترطة في الإمام، تركنا ذكرها لكونها مسكوتا عنها في الشرع. قال القاضي: وقصدنا في هذا الكتاب إنما هو ذكر المسائل المسموعة أو ما له تعلق قريب بالمسموع. إذن يريد ما نطق به النص، يأم القوم أقرأهم لكتاب الله لا صلاة لفرد خلف الصف، هذه نطق به الرسول، أو ما هو قريب من ذلك، مما هو قريب من النص، يعني يقصد به ما نص عليه أو ما يوافق ذلك المنصوص عليه، وما نعرفه بمفهوم الموافقة. أما المسائل التي تتفرع عن ذلك فهو لا يعرض لها، ولذلك قلت لكم مرات أنه ذكر في كتاب القذف فقال: إن أنسى الله في عمري، يعني أمد الله في عمري، فسأكتب كتابا في فروع مذهب مالك. إذن هو ما كتب في الفروع، إنما كتب في الأصول. وقلت لكم أيضا عدة مرات إن العلماء السابقين يعتبرون هذا كتاب قواعد وليس كتاب فقه. أنا أقصد بالقواعد هنا القواعد الفقهية، وإلا القواعد الفقهية فقه، ولذلك العلماء يقسمون المجموعة الفقهية إلى ثلاثة أقسام: أصول فقه، قواعد فقهية، فروع فقهية. فالأصول هو فقه، لكن اصطلح العلماء على أن يسموه أصولا، واصطلحوا على تسمية الفروع فروع فقه، واصطلحوا أيضا على تسمية القواعد قواعد فقهية، وإلا كلها إنما هي تلتقي في شيء واحد، ولذلك تمثل مجموعة واحدة: أصول، ثم يأتي بعده قواعد، ثم المسائل الفرعية الكثيرة التي تمسك بها هذه القواعد، والتي تعتبر القواعد الأصولية موازين يستخدمها الفقيه المجتهد حتى لا يزل عن معرفة الحق.